بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أرجو أن يكون الصوت مسموعا. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، مسموع الصوت؟ بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على كتاب الصيام من تفريع ابن الجلاب رحمه الله تعالى. وكانت آخر مسألة توقفنا عندها البارحة، وكان هناك انقطاع في البث، فنعيدها بإذن الله سبحانه عز وجل. وتلكم المسألة هي الحديث عمن أفطر في رمضان ناسيا أو مجتهدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر في رمضان ناسيا أو مجتهدا فعليه القضاء. يعني كان الحديث قبلها عمن أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع. الآن المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن من أفطر ناسيا أو مجتهدا، وقلنا المقصود بالاجتهاد هنا يعني من أفطر متأولا، قال فعليه القضاء. طيب، المسألة الأولى يعني حكم من أفطر ناسيا. المصنف رحمه الله تعالى على مذهب المالكية قرر أن من أفطر ناسيا فعليه القضاء، والجمهور على أن من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه. يستدل الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: فهذا الحديث هو ظاهر في أن من أكل ناسيا حال صومه فلا قضاء عليه. وقالوا يشهد لهذا الحديث كذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المالكية قالوا: هذه الأحاديث إنما تدل على نفي الإثم لا نفي القضاء. قالوا: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا إلى آخره، فهذا يرفع الكفارة عن الفاعل، ولكن حقيقة الصوم قد انخرمت فينبغي قضاء ذلك اليوم. لكن يشهد لما ذهب إليه جمهور العلماء حديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما سبق التنبيه عليه في إرواء الغليل برقم 38 و900، وهو يتحدث عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقاه. أورد تحت هذا الحديث مجموعة من الأحاديث، منها قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي، وقال كلهم ثقات. قلت، أي الشيخ الألباني، وإسناده حسن. وهذا الحديث هو صريح الدلالة على أن المقصود من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا قضاء عليه. وعلى قول الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث قد صححه علماء هذا الشأن. نقول كما توقفنا عنده بالأمس عند كلمة وخلاصة الأمر، نقول كذلك اليوم: وخلاصة الأمر أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر في رمضان مجتهدا فعليه القضاء. يعني من أفطر ناسيا أو مجتهدا فعليه القضاء. طيب، يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهو يقرر قاعدة عند المالكية أو ضابطا عند المالكية، هذه يسمى الضابط: كل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. على كل الفرق بين القاعدة والضابط، قالوا القاعدة يعني تشمل فروعا كثيرة من أبواب شتى، والضابط يكون خاصا بباب واحد. طيب، إذن قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. وهنا يقول المصنف، يعني ابن الجلاب رحمه الله تعالى: ومن أفطر في رمضان ناسيا أو مجتهدا فلا كفارة عليه. التأويل أو الاجتهاد هنا قال هو أن يظن الإنسان إباحة الفطر لموجب، أن يظن المرء إباحة الفطر لموجب، أي لسبب من الأسباب. والفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا التأويل إلى قسمين، قالوا هناك تأويل قريب وهناك تأويل بعيد. المعتبر هو التأويل القريب، ويقصدون به ما ظهر دليله ووقع سببه، هذا لا كفارة فيه. يمثلون لذلك بمثال، ولكن سيأتي هذا مع المصنف الخلاف فيه. فمن أفطر ناسيا فظن بطلان صومه فأفطر بعد ذلك متعمدا، يعني إنسان أفطر ناسيا فلما انتبه إلى أنه أكل أو شرب ناسيا ظن أن صومه قد بطل فتمادى في الأكل. تماديه الثاني هذا في الأكل هو ليس المقصود به انتهاك حرمة الصوم، وما قصد انتهاك حرمة الصوم، ولكن لظنه أن صيامه قد فسد أو بطل بسبب أكله ناسيا تمادى في الأكل، فهذا لا كفارة عليه. وإنما أكل أو شرب متأولا فعليه القضاء فقط. كذلك ذكروا مثال آخر، قالوا المرأة ترى الطهر ليلا في رمضان فلا تغتسل، يعني ترى الطهر في آخر الليل فلا تغتسل، ويدخل عليها اليوم ولم تغتسل بعد، فتظن أن صومها لا يصح على هذه الحالة فتأكل ظنا منها فساد صومها، لأن الصبح أدركها وهي لم تغتسل. فهذا الظن منها قالوا هو تأويل يرفع الكفارة، ولكنه يبقي على القضاء طبعا. طيب، أما التأويل البعيد، قالوا التأويل البعيد هو الذي لم يقوى سببه وخفي دليله، هذا فيه الكفارة، فيه الكفارة. مثاله قالوا امرأة معتادة، يعني المرأة عندها عادة معينة، هي تعلم أن في تاريخ معين من الشهر تأتيها عادتها، وعند هذه العادة مضطردة، فصبيحة ذلك اليوم هي تأكل تفطر على أساس أنها ستحيض في ذلك اليوم، فهذه عليها الكفارة، فهذا التأويل بعيد، فلا يمكن أن تبني أحكام شيء لم يقع بعد. طيب، إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف ومن أفطر في رمضان، وسنحاول أن نختصر حتى تكفينا المدة المخصصة لهذه المجالس. إذن قوله ومن أفطر في رمضان ناسيا أو مجتهدا فعليه القضاء. ثم قال رحمه الله وإن جامع ناسيا ففيها روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء ولا كفارة. طبعا هنا القارئ لكلام الفقهاء هو يقف ويتأمل ويسأل ما الفرق عندما تحدث عن الفطر في شهر رمضان متعمدا بأكل أو شرب أو جماع، يعني هذه مسألة، ثم تحدث عن النسيان لكن أخرج من النسيان حالة الجماع. طيب، السبب هو ورود الحديث، حديث الأعرابي الذي جاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أهلكت وأهلكت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا الحديث. على كل، نعود إلى قول المصنف، قال وإن جامع ناسيا ففيها روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والكفارة. هذا قول بعض المالكية كابن الماجشون وابن نافع. طيب، استدلوا على هذا القول، يعني ما الدليل على أن من فعل هذا الفعل ناسيا أن عليه القضاء والكفارة؟ استدلوا بترك النبي صلى الله عليه وسلم للاستفصال وسؤال ذلك الأعرابي الذي جاء يقول هلكت وأهلكت، لم يستفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستفصل عن حاله صلى الله عليه وسلم، هل كان ذلك عمدا أم نسيانا؟ فقالوا ترك الاستفصال هذا ينزل منزلة العموم، فعدم استفساره عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا يدل على أنه لا فرق بين النسيان والعمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله، لو كان هناك فرق بين العمد والنسيان في هذا الفعل لسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وجه استدلالهم، لكن الذين لم يقولوا بالكفارة ردوا على هذا الاستدلال وقالوا إن قول الأعرابي هلكت، تلك الكلمة هي تشعر بأنه تعمد، لا يفعل الإنسان شيء نسيانا ثم يأتي على هذه الحالة وفيها التعبير بأنه هلكت وأهلكت، وفي لفظ هلكت واحترقت، وفي لفظ أنه يعني يضرب صدره. قالوا هذه الحالة التي جاء عليها الأعرابي إنما هي تدل على أنه فعل هذا الفعل عن عمد ليس عن نسيان. إذن هذا ما يتعلق بهذا القول، ووجه من قال بهذا القول أن عليه القضاء والكفارة، استدلوا بترك النبي عليه الصلاة والسلام للاستفصال في هذا الحديث. طيب، والأخرى، يعني الرواية الأخرى، أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، يعني لا كفارة عليه إذا جامع ناسيا، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وابن القاسم. قاصوا ذلك على الآكل والشارب، ناسيا على قاعدتهم أن من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء فقط، فألحقوا بالأكل والشرب الجماع. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما السكره عليه؟ فالنسيان هذا يندرج تحته كل ما كان من جنسه، سواء نسي الأكل أو نسي الشرب أو نسي هذا الفعل. على كل بعض الفقهاء يقول إن وقوع الجماع نسيان في نهار رمضان من الطرفين يعني في غاية البعد، يعني أن يتواطأ جميعا على نسيان أنهما في رمضان وأنهما صائمين إلى غير ذلك. لكن العلماء يقررون الحكم، وإن كانت الصورة نادرة الوقوع فعلى افتراض وقوعها فيكون الحكم على ما قرر. طيب، إذن هذا الذي فعل الذي جامع ناسيا عليه القضاء ولا كفارة عليه. طبعا عليه القضاء على من على مذهب من يقول بأن من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء، وإلا فالذين يقولون بأن الآكل والشارب ناسيا لا قضاء عليه فيلحقون به كذلك المجامع، فيطردون الحكم في هذه الصور جميعا. طيب، إذن سيأتي معنا الحديث عن مسألة عن علة هي التي رتب عليها المالكية حكم الكفارة، ألا وهي انتهاك حرمة الصوم في زمان رمضان. هذا الانتهاك، القصد إلى انتهاك حرمة الصوم في زمان رمضان، هذا الموجب للكفارة. ولذلك كل ما كان من شأنه أو كل ما كان فيه انتهاك لحرمة الصوم في رمضان قالوا فيه الكفارة، وليس فقط في هذه التي جاءت التنصيص عليها في هذه الفقرة اللي هو الأكل والشرب والجماع. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه الكفارة. إذا حصل من هذا الفعل في غير، إذا جامع فيما دون الفرج قال فأنزل فعليه الكفارة، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى. والعلة هي انتهاك حرمة الصوم في زمن الصوم اللي هو رمضان، وهذا الانتهاك بإتيان شهوة الفرج. وعندنا في تعريف الصوم قالوا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى آخره، إذن امتناع عن هاتين الشهوتين. قالوا كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. مفهوم المخالف على أنه لا يحل لكم هذا الرفث في زمن الصيام، في يوم الصيام، أحل لكم فقط ليلة الصيام، مفهومه حرم عليكم في نهاره. فمن فعل ذلك، يعني طبعا الآن على سبيل القصد وقاصد ويعلم أنه في زمن الصوم في رمضان هو صائم، فهذا فيه انتهاك لحرمة الصوم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قبل أو لمس فأنزل فعليه الكفارة. وإن قبل أو لمس فأنزل فعليه الكفارة. هنا العلماء رحمهم الله تعالى الفقهاء يتحدثون أولا عن حكم القبلة ثم ما يترتب عليها. فيما يتعلق بحكم القبلة في نهار رمضان، مذهب من المذاهب، يعني المذهب الظاهري، يقول أن هذا مستحب، وهذا يعني ينبغي الإنسان أن يقبل في نهار رمضان، يكون قد فعل شيئا مستحبا، وهذا يعني رده العلماء من وجوه كثيرة. لكن الخلاف واقع بين العلماء لتعارض فهمهم لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في فهم النص ليس في ثبوته. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. لاحظوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت بما كان منه صلى الله عليه وسلم علّلت ذلك، وهذه العبارة ولكنه أملككم لإربه كانت سبب اختلاف الفقهاء في القبلة، وفرقوا بين الشاب والشيخ. ورد كذلك من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ظن أن هذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني ليس الحكم كما تزعم وكما تظن أنه خاص لكونه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هذا حديث كذلك ورد في هذه المسألة. وهناك أحاديث أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم. المقصود بهششت يعني قال نشطت، يعني أصابه شيء من الفرح والنشاط وخفة فوقع منه هذا الفعل رضي الله تعالى عنه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني لا حرج من هذا الفعل كما أن الإنسان يتمضمض وهو صائم. لكن هنا نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، وقد ورد النهي عن وقال الفقهاء أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر من المضمضة خاصية أن يعرض صومه للفساد بتسرب الماء، فكذلك في حال تقبيله. وعلى كل، فمجمل ما ورد عن العلماء في هذه المسألة القول الأول، يعني فيما يتعلق بجواز القبلة وعدمها في نهار رمضان، القول الأول كرهتها طائفة من العلماء، وهذا منقول عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن ابن المسيب، وجاء عنهم أن من فعل ذلك قضى، جاء ذلك عن ابن مسعود أن من قبل يقضي يوما. ولذلك لا تستغربوا من أول وهلة بعض الأحكام التي تنقل عن الفقهاء، فعامة هذه الأقوال وغالبها يكون مستندها الكتاب والسنة وعمل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني فيه التفرقة بين الشاب والشيخ، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكان يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ، وهو الذي عليه مالك رحمه الله تعالى، هذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله. والقول الثالث هو الترخيص في هذا الأمر، وقد رخص فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة وعائشة وعطاء وغيرهم. والشافعي رحمه الله تعالى يقول لا بأس بها إذا لم تحرك منه شهوة، وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء. طيب هذا الآن يعني على مستوى خارج المذهب، داخل المذهب، أقصد المذهب مالك رحمه الله تعالى، ففي المذهب ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن القبلة منهي عنها سواء كان في فرض أو تطوع لشيخ أو شاب، وهذا هو المشهور في مذهب مالك، هو النهي عن هذا الفعل. والقول الثاني ما سبقت الإشارة إليه، هو التفرقة بين الشيخ والشاب. والقول الثالث يعني أنها مباحة في النفل مطلقا، تمنع في الفرض. طيب، إذن هذا على سبيل ما ورد في مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. طيب، كذلك قسموا القبلة باعتبار أثرها، فقالوا إن علم من نفسه السلامة لم تحرم، وعكسه عكسه، يعني إن لم يعلم من نفسه السلامة فإنها تحرم. وإن شك قالوا ففي ذلك قولان، الكراهة والتحريم. وعليه فعلة المنع هي سد ذريعة الوقوع في إفساد الصوم. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: فلا ينبغي لأحد أن يعترضها إلا أن يكون شيخا كبيرا منكسر الشهوة. ولعل هذا السائل والذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قبل، قال ولعل هذا السائل كان كذلك، لأن في تعاطيها تغريرا بالعبادة وتعريضا لها لأسباب الفساد، وذلك مكروه باتفاق من الأمة حيث يتوقع. طيب، إذن هذه نبذة عما ورد في حكم التقبيل في نهار رمضان. الآن المسألة الثانية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى: وإن قبل أو لمس فأنزل. يعني لا يتحدث الآن عن أصل القبلة أو اللمس، وإنما يتحدث عما إذا حصل بعدها إنزال. فبالنسبة لمن قبل أو لمس فأنزل، فهذا كذلك موطن خلاف بين الفقهاء. فعند مالك رحمه الله تعالى عليه الكفارة، عند مالك فعليه الكفارة، وهذا الذي أورده المصنف. العلة هي التي سبقت الإشارة إليها، انتهاك حرمة الصوم بإتيان شهوة منع منها في الصيام. فهم يقولون دائما يستحضرون على أن الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهذه منها. فأن يقبل إلى أن ينزل فهذه من الشهوة الممنوعة، فإن وقع فيها كانت عليه الكفارة. طيب، وذهب أشهب وسحنون أنه إن وقع منه ذلك من مرة واحدة فعليه القضاء فقط، يعني هذا قبل مرة واحدة أو لمس فحصل منه هذا الفعل، يكون عليه القضاء. لكن إن تابع اللمس والقبل حتى أنزل فعليه الكفارة، نظروا إلى أن من يحصل منه لأول مرة هذا لا يكون فيه قصد انتهاك حرمة الصوم، لكن الذي يفعل ذلك ويعيده ويكرره فعلة انتهاك حرمة الصوم ظاهرة في حقه. ولذلك هم يقولون إن اللمسة أو القبلة هي لا تفطر بنفسها، وإنما تفطر بما تؤدي إليه من تحريك للشهوة المؤدي إلى الإنزال، وتكرار ذلك هو مشعر بانتهاك حرمة الصوم. طيب، ويقاس على هذا، على التقبيل واللمس، يقاس عليه النظر إلى المرأة. ولذلك قال المصنف فيما بعد: وإن نظر وتفكر فأنزل فإنها تتخرج على روايتين، إحداهما أن عليه الكفارة والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة، ويقال في هذا مثل ما قيل فيما سبقه، فإن نظر وتفكر فأنزل فإنها تتخرج على الروايتين، إحداهما أن عليه الكفارة. قالوا عليه الكفارة لأن هذا الفعل هو لا يحصل غالبا إلا بما يشعر انتهاك حرمة الصوم، يعني لا يحصل إلا بتكرار النظر والتفكر. والرواية الأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة لكون هذا الذي حصل منه هذا الفعل لم يفعل شيئا محرما في ذاته، وإنما كان سببا في وقوعه في محرم اللي هو الإنزال، ولذلك أوجب عليه القضاء فقط. نستفيد من هذا كله، قبل أن ننتقل الفصل الذي بعده، نستفيد من هذا كله أن المالكية رحمهم الله تعالى يعني يريدون منع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إفساد الصوم، ويسدون الذرائع المفضية إلى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وما ذلك إلا لتعظيمهم وغيرهم من الفقهاء، لكن يعني شدة تعظيمهم لهذه العبادات، وذلك هم يمنعون ويسدون الذرائع المفضية إلى الإخلال بالعبادات. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، تعمد الإفطار في الحضر والسفر. تعمد الإفطار في الحضر والسفر، يعني قد تقولون المصنف تحدث عن الأكل والشرب والجماع فيما سبق، لكن هو الآن سيتحدث عن تعمد الإفطار يعني برفع النية فقط، لا يقصد الأكل أو شرب أو الجماع، وإنما إلغاء النية. قال رحمه الله تعالى: وإن رفع النية في أضعاف النهار متعمدا، ففيها روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة، وسيأتي قول آخر في المذهب لا قضاء ولا كفارة. إذن رفع النية يعني إلغاء نية الصوم، إلغاء نية الصوم. هذه المسألة فيها كما ذكر المصنف روايتان، القول الأول أن عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، هذا استحبه ابن القاسم وقال سحنون عليه القضاء استحسانا، والمنقول عن مالك رحمه الله تعالى أنه يستحب له القضاء احتياطا فقط، يعني يستحب له القضاء احتياطا. جاء عن مالك كما في التبصرة قال: وقال مالك في المجموعة في رجل كان صائما في رمضان في السفر فأجهده العطش، فقرب إليه سفرته ليفطر، فأهوى بيده، فقيل له: ليس في الرحل ماء. قال يعني مالك رحمه الله تعالى: أحب إلي أن يصوم يوما مكانه، فإن كان عليه قضاؤه وإلا فقد احتاط، وكان صوم يوم يسيرا. يعني مفهوم كلامه رحمه الله تعالى على أن هذا الإنسان الذي أراد أن يشرب ولم يجد وقيل له ليس في الرحل ماء، قال مالك رحمه الله تعالى هذا يعني أحب له أن يقضي يوما مكانه، فإن كان عليه قضاء فقد أتى به، وإن لم يكن فقد احتاط. يعني مالك رحمه الله تعالى لم يجزم له بأنه قد أفطر وأن عليه القضاء، وإنما قال هذا من باب الاحتياط فقط. وعلى كل يعني حتى الاحتياط يقول العلماء في باب العبادات لا بد فيه من مصوغ شرعي، لا نقول لأي إنسان أخطأ في شيء نقول له تي به مرة أخرى من باب الاحتياط. القول الآخر في المذهب وهو قول ابن حبيب قال هو على صيامه لا يخرجه إلا الفطر بالفعل، يعني بالأكل أو الشرب أو غيره، لا بالنية. ولذلك مر معنا على أن من أفطر متعمدا، يعني من أفطر في شهر رمضان متعمدا بأكل أو شرب أو جماع، وليس في هذه المفطرات إلغاء ورفع النية. طيب، ما هو دليل المالكية؟ يعني ماذا قالوا إن رفع النية؟ يعني هذا إما أنه يوجب القضاء فقط أو يوجب القضاء والكفارة. قالوا إن النية هي ركن من ركني الصوم، فالصوم له ركنان، الإمساك والنية. وكما أنه يستديم ركن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كذلك يجب عليه أن يستديم نية الصوم، نية الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما إذا رفع النية فقد قطع أحد ركني الصوم. فقالوا فهو كالأكل في أنه يفسد الصوم، لأنه لم يستدم هذا الركن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعليلهم رحمهم الله تعالى لما ذهبوا إليه. ولذلك آراء الفقهاء، آراء العلماء، يعني دائما يكون لها مستند يجتهدون على ضوئه، يعني إما فهم في كتابين أو سنتين أو قول الصحابيين أو قياسين أو استحسانين أو سد لذريعة وغير ذلك. طيب، إذن قال المصنف رحمه الله: وإذا صام في سفر في رمضان ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة. وقال عبد الملك والمغيرة: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة. طيب، هذه يستغرب الإنسان كيف هذه الأحكام، يعني إذا صام في سفر في رمضان ثم أفطر متعمدا. وقد مرت معنا أحاديث فيها يعني أن الإنسان هو مخير في السفر بين الفطر والصوم. لكن ننبه هنا على مسألة ومرت معنا، على أن مالكا رحمه الله تعالى إنما يرى الفطر في السفر لمن أدركه الفجر وهو على سفر. لذلك قالوا من شروط الفطر عند المالكية طبعا أن تكون المسافة مسافة القصر، وأن يكون السفر سفرا مباحا لا سفرا محرما، وأن يدركه الفجر وهو على سفر، وأن لا يبيت الفطر من الليل، وأن لا يبيت الفطر من الليل طبعا، وأن يكون قد شرع في السفر فعلا. طيب، إذن قال المصنف: وإذا صام في سفر في رمضان ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة. وعبد الملك طيب أين توقف، أين انقطع الصوت؟ بارك الله فيكم. الآن الصوت مسموع. الصوت مسموع عندكم، بارك الله فيكم. طيب الآن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الآن رجع الصوت. الصوت مسموع. الصوت مسموع، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الرد، بارك الله فيكم. هل يصلكم؟ طيب الحمد لله. إذن لعلي أعيد آخر ما يتعلق بمسألة من رفع النية في أضعاف النهار. فمن رفع النية في أضعاف النهار، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فيها روايتين: الأولى أن عليه القضاء والكفارة، والثانية أن عليه القضاء دون الكفارة. طيب، عليه القضاء والكفارة، هذا على وجه الاستحباب، استحبه ابن القاسم. ومالك رحمه الله تعالى قال عليه القضاء فقط على وجه الاحتياط، على وجه الاحتياط. ابن حبيب يقول أنه ليس عليه شيء وهو باق على صومه، ولا يخرج الإنسان من صومه إلا بالفطر الفعلي بأكل أو شرب أو غيره، لا بالنية. طيب الآن قلنا لماذا تحدث الفقهاء على أن رفع النية يوجب القضاء أو يوجب القضاء والكفارة، يعني ما مستندهم؟ لماذا أوجبوا على من رفع وألغى نية الصوم وإن لم يأكل، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الرجل الذي كان في سفر فاشتد عليه العطش فأهوى ليأكل، فعندما قيل له ليس في أراد أن يشرب، فعندما قيل له ليس في الرحل ماء، قال مالك رحمه الله تعالى: أحب إلي أن يصوم يوما مكانه. قال: فإن كان عليه قضاء، يعني إن كان هذا الفعل يوجب عليه القضاء، يكون قد قضاه، وإلا فقد احتاط. تعليلهم أو دليلهم، يعني دليل المالكية، الصوت مجموع الآن يك، الصوت واضح. طيب علل المالكية هذا القول، قالوا إن النية هي أحد ركني الصوم، فالصوم له ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني هو الإمساك. فكما أن الإنسان يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويستديم هذا الإمساك، فعليه كذلك أن يستديم النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن كل منهما من أركان الصوم، فالإمساك ركن والنية ركن. هو يستديم الإمساك من الفجر إلى غروب الشمس، كذلك عليه أن يستديم النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، لعل هنا كان توقف الكلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا صام في سفر في رمضان ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان، إحداهما أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة. وقال عبد الملك والمغيرة: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة. إذن هذه مسألة، وهي: ما لو أن الإنسان كان صائما في سفره ثم أفطر، طبعا أفطر متعمدا، وليس أفطر لكونه ألم به التعب والحاجة إلى الأكل والشرب، لهذا بالاتفاق على أنه لا شيء عليه، لكن هو أكل وشرب مع قدرته على مواصلة الصوم. طيب، مر معنا على أن من أكل، على أن المسافر في نهار رمضان هو مخير بين الأكل والشرب، والأحاديث في بين الإفطار والصوم، والأحاديث في ذلك مرت معنا، وهي ظاهرة الدلالة على هذا الأمر. لكن مالكا رحمه الله تعالى، كما سبقت الإشارة إليه، لأن هذا مما ينبغي أن يتفطن له في هذا الموطن، أن مالكا رحمه الله تعالى لا يمنع الفطر في السفر، لكن يجيزه بشروط، يعني تلك الأحاديث التي فيها على أن المسافر في نهار رمضان له أن يفطر، فمالك رحمه الله تعالى يقول هي محمولة على هذه الشروط. الشروط عند مالك: أن يكون السفر مسافة قصر، والثانية أن يكون السفر مباحا، ليس سفر معصية، فلا يترخص في سفر معصية. الأمر الثالث: أن لا يبيت نية الفطر في ذلك اليوم. الأمر الرابع: أن يشرع فعلا في السفر، وقد مرت معنا. والأمر الآخر هو أن يدركه الفجر وهو على سفر، يعني هنا يعني للإنسان أن يفطر، يعني عندما يدركه الفجر، عندما يدركه الفجر وهو على سفر، فهو مخير بين الإفطار والصيام. الآن في هذه المرحلة يقول مالك هو مخير، الآن يختار يفطر أم يصوم. فإن صام لزمه الإتمام، فإن صام، هذا مذهب مالك، فإن صام لزمه الإتمام، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقالوا كذلك، يعني على مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في هذه المسألة، إذا كان من يشرع في النفل يجب عليه أن يتمه، فمن شرع في الفرض من باب أولى. فإذا هذه المسألة، ولذلك لا يستغرب الإنسان عندما يسمع مثل هذه الفقرة، أن الإنسان إذا صام في سفر وأفطر في رمضان عليه القضاء أو عليه الكفارة، وهو ينقدح في ذهنه أو يعلم على أن المسافر مخير بين الفطر والصوم. عند مالك ذلك التخيير يكون بشروط. المهم نحن الآن مع كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: وإذا صام في سفر في رمضان ثم أفطر إلى آخره فعليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لنفس العلة. ما هي العلة؟ هي انتهاك حرمة الصوم في رمضان، وذلك قلنا هذه العلة تذكرها دائما، ستكون هي التعليل في كثير من المواطن. يعني هذا الذي سافر وصام يجب عليه أن يتم الآن في رمضان، يجب عليه أن يتم الصوم. فإن أفطر متعمدا على القول الأول أنه انتهك حرمة الصوم في رمضان، وطبعا هذا الذي انتهك هو القادر، أما الذي ألجأته الحاجة عطش وتعب إلى آخره فهذا يعني ليس هو موطن الحديث هنا. طيب، القول الثاني أن عليه القضاء فقط دون الكفارة، وهذا قول كذلك في مذهب مالك رحمه الله تعالى، ذهب إليه مطرف من المالكية واستدل له بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الموطأ وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه اختلاف روايات لقصة واحدة كما نبه على ذلك العلماء. طيب، هذه الأحاديث من منع الفطر في السفر لمن شرع فيه، كيف يفسرون هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث يقولون عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفطر للمشقة التي حصلت للصحابة، رفقا بالصحابة أفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أفطر النبي عليه الصلاة والسلام ليفطر الصحابة ليتقووا بذلك على العدو، فلهذه العلل. طيب، هم يقولون نحن لا نتحدث عن هذه العلل، نتحدث عن من شرع في صيام رمضان وهو على سفر ثم أفطر، لا لعلة التعب والمشقة ولا لعلة التقوي، وهو قادر على الصوم، هذا الذي نتحدث عنه. طيب، إذن عندنا قول بأن له أن يفطر، هذا قول مطرف، وقول ليس له أن يفطر. وعلى القول الثاني هذا الذي ليس له أن يفطر اختلفوا إذا ما أفطر هل عليه القضاء أو الكفارة، فسبقت الإشارة إلى أن عليه الكفارة. هذه رواية عن مالك رواها ابن القاسم، وقالوا نقلوا عنه كذلك أن لا كفارة عليه، وهي من رواية ابن نافع عن مالك. العلة هي دائما انتهاك حرمة الصوم في رمضان. عبد الملك والمغيرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: وفرق عبد الملك والمغيرة بين من أفطر بجماع ومن أفطر بأكل وشرب، فأوجب الكفارة على من أفطر بالجماع، وأوجب القضاء فقط على من أفطر بأكل أو شرب. قد يسأل السائل: وما وجه الفرق بينهما؟ إذن قد يسأل السائل فيقول: ما وجه الله المستعان. طيب إذن قلنا قول عبد الملك والمغيرة في هذه الفقرة، قال: وقال عبد الملك والمغيرة: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة. الله المستعان. طيب إذن قال عبد الملك والمغيرة: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة. يعني قد يقول القائل ويتساءل متسائل، يقول: ما وجه الفرق بين الأكل والشرب والجماع؟ كيف يوجب الكفارة على من أكل أو شرب؟ عفوا، يوجب القضاء على من أكل أو شرب، ويوجب الكفارة على من جامع. قالوا: الفرق بينهما أن الأكل والشرب مما يتقوى به في السفر، فمما يتقوى به على السفر الأكل والشرب، وليس الجماع كذلك. فلذلك اعتبروا الأكل والشرب اعتبروه عذرا يسقط الكفارة، أما الجماع قالوا لا، يعني من جمع في نهار رمضان وهو على سفر وكان صائما فعليه الكفارة. طيب أرجو أن يكون الصوت واضحا والمسائل كذلك واضحة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. حكم من واصل الفطر عامدا بعد أن أفطر ناسيا. هذه المسألة التي مرت معنا، وهي من أفطر متأولا الفطر بتأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطر في رمضان ناسيا ثم أفطر بعد ذلك متعمدا فعلى وجهين: إن كان متأولا سقوط حرمة الصيام، إن كان متأولا سقوط حرمة الصيام عنه فلا كفارة عليه، وإن كان قصد هتك حرمة الصيام والجرأة عليه والتهاون به فعليه الكفارة. إذن الضابط أن من أفطر بتأويل فلا كفارة عليه. هذا الإنسان الذي أكل أو شرب ناسيا ثم استمر في فطره ظنا منه على أن صومه قد بطل بسبب أكله ناسيا، فاستمر في الأكل، استمراره في الأكل بعد أكله ناسيا لم يكن القصد منه انتهاك حرمة الصوم أو الجرأة على الصوم، وإنما كان عنده نوع تأويل أسقط عنه الكفارة. لكن إن كان الأمر على خلاف ذلك، ممن حصل منه التمادي في الأكل بعد أكله ناسيا أو شربه ناسيا، وكان القصد من ذلك هتك حرمة الصيام إلى آخر ما ذكره المصنف، فعليه الكفارة، لأن القاعدة دائما أن من أفطر لانتهاك حرمة الصوم فعليه الكفارة. طيب قال رحمه الله: وإن أفطر يومين فعليه كفارتان، وسواء كان فطره في اليوم الثاني قبل الكفارة لليوم الأول أو بعدها. يعني هذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يعني صورة المسألة: إنسان مثلا وطئ في نهار رمضان أو أكل في نهار رمضان عمدا تلزمه كفارة، لم يخرج هذه الكفارة، ثم أكل في يوم موالي، فهل تلزمه كفارتان، كفارة عن اليوم الأول وكفارة عن اليوم الثاني، أم تلزمه كفارة واحدة؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: تلزمه كفارة واحدة، ما دام أنه وقع، يعني أفطر في المرة الثانية قبل أن يكفر عن المرة الأولى، قال هذا تلزمه كفارة واحدة. عمل على قياس ذلك على الحدود، يعني من وقع مثلا في الزنا عياذا بالله فعليه حد، فإن وقع في هذا الفعل مرة ثانية قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد. فأبو حنيفة يعني قاس الكفارات على الحدود، والعلماء قالوا إن باب الكفارات ليس كباب الحدود، لأن الحد هو عقوبة على البدن، على بدن الإنسان، بخلاف الكفارات فليست كذلك. إذن من أفطر في يومين أو أكثر فعليه كفارة كاملة على كل يوم. طيب، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وإن أفطر الشهر كله كان عليه بعدد أيامه كفارات، يعني 30 كفارة، والكفارة ستأتي وقد مرت معنا في حديث الأعرابي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: طيب، هذه المسألة فيما يتعلق بالكفارات، وهنا مسائل. طيب، على الأقل نختم هذا الفصل. قال: فصل: حكم من أكره زوجته على الجماع أو الأكل أو الشرب. طبعا من فعل ذلك بنفسه فعليه الكفارة، حكم من أكره غيره على ذلك أو على هذا الفعل. قال المصنف: وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدة وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة، ولا تجزيهما كفارة واحدة. والأمر في هذا بين، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، والعلة واحدة، وقد حصلت منهما جميعا، كل منهما منتهك لحرمة الصوم في رمضان. طيب، هذه الصورة الأولى: ما إذا كانت المرأة مطاوعة مختارة. الصورة الثانية: إن أكرهت على الوطئ. قال: وإن أكرهها على الوطئ فعليه كفارتان، عنه وعنها، وعلى كل واحد منهما القضاء عن نفسه. طيب، على كل واحد منهما القضاء عن نفسه لفساد يوم صومه، صوم يومهما، لفساد ذلك اليوم، فعليهما جميعا قضاء ذلك اليوم. تبقى الكفارة. الكفارة: أخرجت المرأة في حال الإكراه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه مكرهة على هذا الفعل، فلا تلزم بالكفارة، وتكون كفارتها عليه، وهذا موطن خلاف بين الفقهاء. فقط للتذكير مرة أخرى أيها الكرام على أن المسائل الفقهية هذه هكذا هي طبيعتها، يعني فيها اختلاف وجهات نظر العلماء لأسباب كثيرة، ولا يمكن أن تحط في مجلس من المجالس أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة فعليه أن يأتي، أو ينبغي له أن يأتي بكل ما قيل في المسألة، فهذا يعني في غاية البعد. لكن إذا كان الإنسان يدرس متن من المتون فيفهم ألفاظ ذلك المتن، ويفهم وجهة نظر ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، ودليل المسائل التي أوردها، وهكذا. طيب، إذن قلنا مسألة الإكراه هذه هي لا كفارة عليها، ولكن عليها القضاء. أما هو فعليه كفارتان: كفارة علي نفسه، وكفارة عليها، لأنه تسبب في إفساد صومها، لأنه تسبب في إفساد صومها. طيب، قال المصنف: وكذلك لو أكرهها على الأكل والشرب لزمته الكفارة عنها. يعني في هذه الحالة هو لم يأكل ولم يشرب، إنما أكره هذه المرأة على الأكل والشرب، لزمته الكفارة، والعلة واحدة، وهي أنه تسبب في انتهاكها لحرمة الصوم في زمن رمضان. ثم قال رحمه الله: وكل من لزمته الكفارة فالقضاء واجب عليه لازم له. وهذا من الضوابط في باب الصيام عند المالكية، أن كل من لزمته الكفارة فالقضاء واجب عليه لازم له. ولذلك قالوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي جاء يقول هلكت إلى آخره، سأله النبي عليه الصلاة والسلام عما يكفر به، ولم يذكر له مسألة القضاء. قالوا لأن هذا معلوم مسلم به، لأن هناك بعض الفقهاء الذين قالوا لا يلزمه القضاء وإنما تلزمه الكفارة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الكفارة ولم يذكر له القضاء على قول بعض الفقهاء. طيب، فالكفارة سببها انتهاك حرمة الصوم في زمان رمضان. ثم سيتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الكفارة، وهي الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سيشير إلى مسائل، يعني مقدار الإطعام ومسألة التخيير في هذه الكفارة، هل هي على التخيير أو على الترتيب، ومسائل أخرى لعلنا نرجئها إلى حصة قادمة بحول الله سبحانه عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم في مجلس قادم بحول الله سبحانه وتعالى، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.